يتحرق طبع التقدير تشوف نفسك ميت ويغسلوك عريان كما ولدتك أمك ويلفوك في كفن يقوم الشاهد ده في قلبك فتروح مطلع بسماحة نية 50 جنيه اللي في جيبك وتتصدق به. هي دي يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة فينجذب إليها بكليته ويزهد في التعلقات الفانية ويبدأ في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة. على طول أول ما يكون في قلبه الشاهد من شواهد الآخرة ده على طول مباشرة تلي عضو يتوب ويعمل المأمورات ويجتنب المنهيات. بعد كده ثم يقوم حارسا على قلبه لا يسامحه في خطرة يكرهها الله ولا بخطرة فضول لا تنفعه فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها. ساعة ما قام بقلبه شاهد من شواهد الآخرة شاف نفسه وهو بيموت وبيعالج سكرات الموت شاف نفسه وأنا نفسي تشوف نفسك وانت في القبر. نفسي فعلا مش عارف ده يتعمل ازاي وممكن يتعمل ولا لا وينفع الناس يرضوا يعملوه ولا لا والناس يرضوا يشوفوه ولا لا ان احنا فعلا نصور دفن ميت بعيدا عن الناس بس نبعد الناس كلها وندفن ميت بحيث ان الناس تشوف الميت ده وهو بيتكفن اتكفن في ايه ولما اتدفن انا عايزك تشوف نفسك وانت داخل القبر وما بيحطوك في القبر ويروحوا يقفلوا عليك الباب في القبر وبعدين يحطوا عليك المجاديل وبعدين بعد يحطوا بعد المجاديل يحطوا تراب وبعدين التراب يحطوا طينة وبعد كده يقفلوا الباب بجنزير. ايه يا جماعة هو هيفر وبعدين كل الناس تمضي وأوحش من الوحشة يعني مكان على ظهر الأرض المقابر موحشة. يعني أنا فوجئت إن يعني إيه يا جماعة ليه ما فيش كهرباء في المقابر ليه ما فيش إضاءة يعني ممنوع ممنوع ليه ممنوع لازم المقابر تبقى ظلمة كحل فيش حد خالص ولا صوت. تصور أول ليلة في قبرك هتعمل إيه هيكون حالك إيه من جليسك ومن أنيسك. إذا حصل كده قام هذا الشاهد في قلبك إنك شايف نفسك نايم في القبر لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد ولا حاجة أبدا ولا حد أبدا بس أنت في قبرك والعمل معك. إذا قام هذا الشاهد في قلبك ساعتها أكره حد أحقد على حد بل أنا أقول وبمنتهى الصراحة والصرامة لو قام هذا الشاهد في قلبي أنا ما زعلش من حد اللي يأذيني واللي يضربني واللي يهني واللي يعمل وأنا مش فاضي للكلام ده خلي اللي يعمل يعمل واللي يسرقني واللي أنا مش فاضي أنا دماغي فيه النومة اللي أنا نايمها دي إيه اللي هينفعني فيه. عشان كده بيقول إيه ساعتها إذا قام هذا الشاهد في قلبك مش الشاهد ده بس ده في شواهد كتير جدا بقى الخروج من القبر

وإنما قرب حقيقي والرب جل جلاله مستو على عرشه فوق سماواته والعبد ساجد على الأرض يعفر وجهه في التراب. مين طالب الأرض؟ مين يريد التقرب؟ فرصة وقد بقي على رمضان القليل. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفوس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين.